مبروك يا بنت الكرام الميامين، عروسة كمل حلاها أدابها، جبينها للشمس كنها عناوين، شموخها يروي معالي حسبها. يا شمسنا اللي ما في نورين غلبها، انت الجمال وانت الذوق والزين، دهشة عيون ضيوفك انت سببها. مبروك يا بنت الكرام الميامين، عروسة كمل حلاها أدبها، جبينها للشمس كناها عناوين، شموخها يروي معالي حسبها. والعروس اللي النوايب كسبها، مبروك يا بنت الكرام الميامين، عروسة كمل حلاها أدبها، جبينها للشمس كناها عناوين، شموخها يروي معالي حسبها. جمع فضايل العرب بين قوسين، نقل عمر دينها وانتخبها. مبروك يا بنت الكرام الميامين، عروسة كمل حلاها تنحس جاية في حياتها جوانين، والهينة لو جت بدربة شطبها، أم العروس اللي قصيدي كتبها. مبروك يا بنت الكرام الميامين، عروسة كمل حلاها أدبها، انت الذهب والكلمة اللي تقولين، مهيوبة انت أمرها وفي عتبها، ولا نسيناكم ولا حنا ناسين، جزل قصيدي باهي اللي كتبها. مبروك يا بنت الكرام الميامين، عروسة كمل حلاها أدبها، يلي على صاب النواميس طارين، أخوانها مثل سمانة وسحبها. أحلى عروس مكللة بكامل الزين، بنت الأكارم للمكارم تحبها. مبروك يا بنت الكرام الميامين، عروسة كمل حلاها يا أهل الشهامة، انتو ربع كريمين، العائلة اللي فيها تفخر عربها، الطيبين مرجحين الموازين، اللي السحايا